الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ذكرنا في الأمس الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، فقلنا يجمعها عدة أمور: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو نقول النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو نقول السدس والربع وضعفهما وضعف ضعفهما، أو نقول الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. كيفما أردنا أن نفكر في هذه المسألة، فإننا المهم أن نحفظ أن الفروض في كتاب الله عز وجل هي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبدأنا في البارحة ففصلنا وقلنا إن أصحاب النصف في كتاب الله عز وجل هم عبارة عن خمسة: البنت المنفردة، وبنت الابن المنفردة، والأخت الشقيقة المنفردة، والأخت لأب المنفردة، والزوج. واليوم والزوج عند عدم الولد. نعم. واليوم سنقرأ ذلك في الكتاب. قال الشيخ: فالفرض الأول النصف، بدأ المصنف به لغيره لكونه أكبر كسر مفرد. قال السبكي: وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين، لأن الله تعالى بدأ بهما، حتى رأيت أبا النجاء والحسين والحسين بن عبد الواحد الوني بدأ بهما فأعجبني ذلك. قال: وهو فرض خمسة: أحدها البنت. البنت إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا هو دليلنا. إذن البنت المنفردة إن كانت، أي البنت، قال ربنا عز وجل واحدة، أي ليس معها أحد على الإطلاق، فإنها تأخذ النصف من ميراث أبيها أو من ميراث أمها. نعم. وثانيها بنت الابن. طبعا نحن عندما ننتقل من جيل إلى جيل آخر، يعني ذلك أنه لا يوجد أحد في الجيل السابق، يعني لا ترث بنت الابن مع وجود البنات على الإطلاق. بنت الابن لا ترث النصف مع وجود البنات، ولا ترث شيئا إذا وجد أكثر من بنت فرضا، وقد ترث تعصيبا. ومثال التعصيب في هذه المسألة أنه خلف الميت بنتين، البنتين حصلا على الثلثين، ماذا بقي؟ بقي ثلث. عنده بنت ابن، بنت ابن، وابن ابن، يأتي هذا الابن الابن إلى بنت الابن فيعصبها ويصلح ومعها عصبة كالأبناء، ماذا بقي بعد الفروض؟ البنتين أخذوا الثلثين، بقي بعد الفروض الثلث، فيتقاسم الثلث البنت بنت الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. على كل حال، نحن الآن في بحثنا الأول، البنت إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا فرضها، وثانيها بنت الابن وإن سفل بالإجماع. ما معنى وإن سفل؟ إن سفل الابن وإن سفلت البنت، يعني بنت ابن تأخذ بنت الابن النصف إذا كانت منفردة، ما في بنت ابن، لا يوجد في الميراث إلا بنت ابن ابن تأخذ النصف إذا انفرد، لا يوجد في الميراث إلا بنت ابن ابن ابن. من الذي يتكرر؟ الابن. وإن سفل الابن، لأنه مجرد ما قلنا بنت بنت لا ترث بنت البنت، بنونا بنو أبنائنا، ابن الابن ابني، ابن البنت ليس ولدي، هذا من الأرحام. نعم. وإن سفل بالإجماع إذا انفردت عن تعصيب، ما معنى عن تعصيب؟ أي لا يوجد معها ابن ابن، فإذا وجد معها ابن ابن في درجتها أو أبعد منها فإنه يعصبها حتى ولو كان أبعد منها. فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها ويكون لها نصف ما حصل له، وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت صلب فإن لها معها السدس تكملة بالثلثين. معنى هذا، انظروا ماذا قال: بنت الابن وإن سفل بالإجماع إذا انفرد، أي إذا كانت بنت الابن واحدة ليس معها في درجتها لا بنت في درجتها ولا ذكر فإنها تحصل على النصف. قال إذا انفردت عن تعصيب، ما معنى إذا انفردت عن تعصيب؟ أي لا يوجد في درجتها، لا يوجد في درجتها من يعصبها، يعني لا يوجد لها أخ، فإن وجد لها أخ صارت مع أخيها عصبة، بالذكر مثل حظ الأنثيين، ما عاد صارت من أصحاب الفروض. شرطها أن تكون منفردة، هذا معنى تعصيب. والمعنى الآخر عندنا: فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها ويكون لها نصف ما حصل. نعم، يعني ماذا يوجد من التركة؟ فالأخ يأخذ ضعفين وهي تأخذ مثلين وهي تأخذ مثلا واحدة. أما الشيء الثاني: وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت، كان معها بنت صلب فإن لها معها السدس تكملة للثلثين. الآن مات الميت وخلف بنتا وبنت ابن، نحن الآن نبحث ببنت الابن، فإذا خلف بنتا بنت ماذا لها؟ النصف أصلا كما مر معنا في المسألة الأولى. بنت الابن عندنا البنتين صارت تنتين بمثابة بنتين، البنتين قد حصلتا على الثلثين، يخرج من الثلثين نصيب البنت وهو النصف، ماذا بقي؟ بقي السدس. مسألة عقلية، انظروا إلى البنتين، لو كانت المسألة من ستة، من ستة ثلثين كم؟ أربعة، نصف الستة ثلاثة، أربعة نصيب البنت مع بنت البنت، هذول التلتين، نصيب البنت لوحدها المنفردة ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة بقي واحد، واحد من ستة ماذا يشكل؟ السدس. لذلك ماذا قال؟ وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت صلب فإن لها معها السدس تكملة تكملة الثلثين. إذا صار معنا في أصحاب البنات: أولا البنت المنفردة، ثانيا بنت الابن المنفردة. نعم، يعني ليس لها أخ في درجتها. نعم. وثالثها الأخت من الأب والأم، الأخت من الأب والأم ماذا تسمى؟ تسمى بالأخت الشقيقة. فإذا مات الميت ولم يخلف بنات في هذه الحالة ولا أبناء، لكنه ورث من؟ ورث أختا شقيقة، ولذلك قال إذا انفردت عن جنس البنوة لا يوجد له أبناء والأخوة ولا يوجد له إخوة، ولو عبر بالشقيقة كلمة أخت شقيقة أفضل من أن يتوسع فيقول أخ أخت بأب وأم. يعني هو كان الأولى صاحب المختصر أن يقول شقيقة، والشارح أن يقول لأب وأم. على كل حال هي واحدة لكان أخصر. إذن صار عندنا كم؟ ثلاثة: البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، ورابعها الأخت من الأب. إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة أيضا الأخت من الأب فقط، لقوله تعالى ولها أخت فلها نصف ما، وله أخت فلها نصف ما ترى، وله أي للميت ذكرا كان أو أنثى، له الضمير يعود إلى الميت، مات الميت وله سواء كان ذكرا أو كان أنثى له أخت فلها نصف ما ترى. قال ابن الرفعة أجمعوا على أن المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب، فخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج، فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضا. يعني كلمة قالوا إذا انفرد، قالوا دائما يقولون إذا انفردت عمن؟ عن بنوة وأخوة، ما قالوا إذا انفردت عن زوجين. فأحيانا مثلا مات الميت وخلف أختا شقيقة وزوجا، الزوج ماذا له الآن؟ له النصف بعدم وجود فرع وارث، نعم عدم وجود الولد. والأخت الشقيقة لها النصف، انتهت المسألة. الزوج مع الأخت لأب النصف والنصف، الزوج مع بنت الابن ليش النصف والنصف؟ شرطه عند عدم الولد، نحن نخربطها، شرطه عند عدم الولد، بنت الابن مو ولد بلد، لذلك تحجبه حجب نقصان من النصف الى الربع. لذلك قال وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج، فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضا. يعني لو كل واحدة من هؤلاء الأربعة، كل واحدة البنت مع الزوج لها النصف، بنت الابن مع الزوج لها النصف، أخت الشقيقة مع الزوج لها النصف، الأخت لأب مع الزوج لها النصف، لكن الزوجة مع الأختين الشقيقة ولأب له النصف، لكن مع البنت ينزل إلى الربع، مع بنت الابن ينزل إلى الربع. وخامسها الزوج إذا لم يكن لها ولد، ما قال له إذا لم يكن لها، لأن الميت الآن مين؟ لما نقول زوج ميت زوجة، ولم نقل له قد يكون هو متزوج من غيرها قبلها أو بعدها وله ولد من غيرها، لكن هي بالنسبة إليه هل لها ولد سواء كان منه أو منها؟ لو كانت متزوجة سابقا، هي سابقا متزوجة وعند ولد، عند ذلك تنقص زوجها من هذا الولد، ينقصه من النصف إلى الربع، سواء كان منه يعني من الزوج هذا الوارث أو كان منها، سواء كان منسوبا أو غير منسوب، منها من زوج سابق أو من فاحشة لا سمح الله، من فاحشة ابنها، بيبقى الولد صحيح الولد لا ينسب ليس له أب، لكن لا نستطيع أن نقول ليس له أم. أليست هذه الأم أم لذلك الولد من الزنا؟ وأن يعني ينبغي علينا دائما، أنا نصيحة مرت معي حادثة في الأمس تألمت كثيرا، جاءتني فتاة وبعد سنة وثلاثة أشهر تبين أن زوجها ليس على دين الإسلام، وذلك من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس بسبب والله كتاب براني، إيه راحت على الأموي شافت واحد من الأموي كتب لها الكتاب، وبعد ذلك نظرت إلى هويته فوجدته أنه على غير دين الإسلام وهي حامل، زوج زواج قطع، حملها لا ينسب ذلك الولد إلى زوجها لأنه ينسب إلى أشرف الأبوين دينا قانونا وشرعا، هذا الشيء موجود، انفسخ الزواج، هذا الولد صار ولد شبهة، يعني ليس لا نستطيع أن نقول الولد حرام يعني في الأصل، هذا الزواج كله غير صحيح. نعم كل ذلك، يعني كيف يشهد الشاهد؟ على ماذا كان يشهد الشاهد؟ في شهود، على ماذا كان يشهد الشاهد؟ ولذلك ما يفعله الحاكم أحيانا من التحري والبطاقات الموجودة والهويات الشخصية وإلى غير ذلك، هذا من الأشياء التي تظهر بشكل واضح وتبين للناس وتبعدنا عن المشاكل من أولها إلى آخره. فدائما الإنسان إذا أراد أن يشهد عليه أن يتحرى بهذه الشهادة. على ماذا تشهد؟ أنا مرة كنت في المحكمة الشرعية، تعال أستاذ اشهد لنا، ما بعرفك على ماذا أشهد؟ شو بدي أشهد آل فلان؟ أنا لا بعرف فلان جيبه ولا بدي أنسى بعد فترة، أما والله جاء أبو راتب لي تعال اشهد عندي هالابن أو هالبنت بدي زوجها تعال اشهد، أنا بعرفه وبعرف أهله وبعرف جماعته وبعرف تعتاد معنا المساجد، يعني كل هذا الأمر إذا أردت إلى أردت إتيان الشهادة فأنا فعلا بحق أكون شاهدا. فهذه المسألة يعني اللي جرنا إليها وجود الزوج والولد، فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل. فإذا كنا في أي مرحلة من المراحل، شهود، عم نكتب عقد، زوج كذا، ينبغي علينا أن نحتاط احتياط عادي جدا في هذه المسألة. ولذلك قالوا إن عند الإمام مالك لا بد بذلك من الإشهار، وبالإشهار ينفضح الناس، أما في الكتمان من الممكن أن يتسلل بعض الناس فيفعلون شيئا حرمه الله عز وجل. طبعا جاء إلى بنت يتيمة ليس لها أحد فعل بها، انقذها صورة من الفقر إلى غير ذلك، فوقع في شر أعمل. نعم. خامسها الزوج إذا لم يكن لها أي لزوجته ولد منه أو من غيره، ويصدق الولد من الذكر والأنثى، ولا ولد ابن. كمان النبي اللهم صل عليه كان إذا سئل فيقول أنا ابن عبد المطلب، في الواقع هو ابن من؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فالولد ينسب إلى جده كما ينسب إلى أبيه، فليس له ولد، أي ليس له ولد ولا ولد ولد، لأن ولد الولد أغلى من الولد، مو هيك بيقولوا؟ نعم. فهو بمثابة الولد تماما، إن لم يكن لها لزوجته ولد منه أو من غيره، ويصدق الولد بالذكر والأنثى، ولا ولد ابن أيضا لها، وإن سفل منه أو من غيره، مش شرط يكون من الزوج، لا، عند ولد ذكر كان من غيره مات فخلف ولدا، عند ذلك ينقص الزوج من النصف إلى الربع. فلقولي أما مع عدم الولد، فلقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب، ولد الصلب يعني الولد المباشر، ولد الابن ابنه، نعم، ابن ابن الابن ولد ابن، يعني مهما سفر في حجب الزوج من النصف إلى الربع، إما لصدق اسم الولد عليه مجازا وإما قياسا على الإرث والتعصيب، فإنه فيهما كولد الصلب إجمع. هيك بنكون انتهينا من الفريضة الأولى. الفريضة الأولى نصيب خمسة أشخاص، خمسة أنواع. النوع الأول البنت المنفردة، النوع الثاني الأخت الشق بنت الابن المنفردة، الثالث الأخت الشقيقة، الرابع الأخت لأب، الخامس الزوج عند عدم الولد. مين بعد لي اهو؟ يلا يا بشار. نعم، اذا اصحاب النصف نحط لهم عنوان. نعم، البنت المنفردة. نعم، بنت الابن اذا انفرد. نعم، والاخت لاب اذا انفرد، والزوج ان لم يكن هنالك فرع وارث. مين بعيد هو؟ تفضل. اصحاب النصف نبدا منين؟ اول شيء البنت اذا انفردت، اب الشقيقه من الابناء مين في عنا؟ بنت الابن اذا انفردت، الاخت الشقيقه اذا انفردت، الاخت لاب اذا انفردت. نعم، والزوج. نعم، مين كما؟ تفضل ابو سعيد. يلا، البنت اذا انفردت. نعم، نعم، البنت اذا انفردت. نعم، نعم، مع عند عدم الفرع الوارث. نعم، هيك يكون ان شاء الله حفظنا اصحاب النصف. ننتقل بعد ذلك الى اصحاب الربع، لان الربع نصف ماذا؟ نصف النصف. فنبدا بدانا بالنصف ثم بنصفه ثم بنصفه. نعم، عند عدم الفرع الوارث. نعم، هيك يكون ان شاء الله حفظنا اصحاب النصف. ننتقل بعد ذلك الى اصحاب الربع، لان الربع نصف ماذا؟ نصف النصف. فنبدا بدانا بالنصف ثم بنصفه ثم بنصفه. نعم، والفرض الثاني يعني من الفروض التي ذكرت في كتاب الله عز وجل الربع، وهو فرض اثنين: فرض الزوج مع الولد لزوجته منه أو من غيره، أو مع ولد الابن لها وإن سفل منه أو من غيره. أما مع الولد فلقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وأما مع ولد الابن فلما مر، يعني من قياس ولد الابن على الابن. وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت، فإنه لا يرث ولا يحجب. إذن فريضة الزوج أولا من أصحاب الربع الزوج، لكن مع وجود الفرع الوارث، سواء هذا الفرع الوارث، نعم، قال الفرع الوارث لزوجته، لأنه الآن الزوج هو الوارث. ممن يرث؟ من الزوجة. هذه الزوجة هل لها ولد؟ ولدها يتصور من أين؟ إما من زوجها هذا الذي يرثها، أو من زوج سابق، أو من حمل مثلا شبهة أو حرام لها ولد. عند ذلك ينقص ذلك الولد الزوج من النصف إلى الربع. نفس الحكم بالنسبة للولد، ما هو؟ ولد الولد، ولد الابن، ولد الابن، لأن ولد الولد قد يشمل ولد البنت، ولد الابن، ولد الابن سواء كان يعني بنت ابن أو كان ابن ابن، فإنه ينقص الزوج من النصف إلى الربع. أما بنت البنت لا ترث ولا تحجب. نعم، الدليل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. النصف النوع الثاني من الربع عندنا عبارة عن طرفين فقط يأخذ الربع: الزوج عند عدم الولد، بقابله الزوجة عند عدم الولد، عند عدم الولد. مع الولد الزوج بيأخذ الربع، الزوجة عند عدم الولد تأخذ الربع، وهو أي الربع للزوجة الواحدة ولكل الزوجات بالسوية. قال هي الزوجة مات الزوج، لكن قد تكون متزوج. ما هنيك ما فتحنا السيرة، السبب انه الزوج لا يتعدد. ماتت زوجة ما حيموتوا كلهم سوا، موتوا وحدة وحدة، بدنا نحد مسألة مسألة. حتى لو ماتوا سوا نقول له هلأ نصيبك من خديجة، نصيبك من عائشة، نصيبك من سعاد، نصيبك من فاطمة إلى غير ذلك. هذه هكذا نقول له. إذن أما الآن بالنسبة مات الميت مباشرة تعلق الإرث لزوجته أو زوجتيه أو لزوجاته الثلاث أو لزوجاته الأربع. الآن إذا مات الميت عن أربع زوجات ولم يكن له ولد لا منهن أو لا من غيرهن، ربما كان قبل أن يتزوج بهن متزوج، نعم، لا يوجد له فرع وارث، ماذا ترث الزوجات؟ الزوجات كلهن يرثن الربع، وحدة ترث الربع، تنتين يرثن الربع، ثلاثة يرثن الربع، أربعة يرثنا الربع. لذلك قال للزوجة الواحدة ولكل الزوجات بالسوية. ما منفضل الأولى على الثانية، الثانية على الأولى، صغيرة على الكبيرة، ما في تفضيل، بالسوية. مع عدم الولد للزوج أو عدم ولد لابني له وإن سفل. أما مع عدم الولد الدليل فلقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، نعم. وأما مع عدم ولد الابن فبالإجماع، واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع. ليش قال إلى انتهاء الأربع؟ لأنه لا يجوز فوق الأربعة أحد في استحقاق الربع كالواحدة، وهو إجماع كما قاله ابن المنذر. تنبيه، قد ترث الأم الربع فرضا. طبعا احنا مر معنا بالأمس الزوجة في مسألة الغراوين، قلنا إن الزوجة إن الزوجة ترث الربع، أعطيناها الربع، ماذا بقي؟ أصل مسألة أربعة، بقي ثلاثة. ثلاثة قلنا للأم الثلث الباقي، الثلث الباقي ماذا كان يساوي؟ كان يساوي واحد من ثلاثة الباقي، لكن في أصل المسألة واحد من أصل شو؟ من أصل أربعة. فعند ذلك ورثت الأم الربع، لكننا لا نتكلم بهذا. صورة هذا هو الربع، حقيقة هو يعني نحط ثلث الباقي تأدبا مع كتاب الله تبارك وتعالى. قد ترث الأم الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين، المسألة حليناها مبارح، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، ثلث ثلاثة واحد، واحد من أربعة ربع يعني، وهو في الحقيقة ربع، لكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن الكريم. صار في عنا فرضين اليوم، الفرض الأول النصف وهو لخمسة، وعيد، بنت البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الزوج عند عدم الولد. الفريضة الثاني الربع للزوج مع وجود الولد، للزوجة أو الزوجات عند عدم الولد. نقعد الاثنين مع بعضهم غيركم، تفضل أصحاب. أول شيء نبدأ في النصف، نعم. البنت المنفردة، بنت الابن، نعم، المنفردة، كلنا بنقول منفردة. الأخت الشقيقة المنفردة، المنفردة عند عدم جميل. وأصحاب الربع إمتى؟ عند وجود الولد، الزوجة أو الزوجة، نعم، عيدون، نعم. أصحاب النصف، نعم. نحن نكرر من أجل أن نحفظ، كلما كررنا استطعنا أن نحفظ أكثر، نعم. نطلع من الدرس إن شاء الله حافظين درسنا، نعم. أصحاب النصف، نعم.